حفظنا اضافك من محمد محمد شكرا تاريخ اكتبي اسمك وبعدين مرغيه على زميلاتك وزملائك. انتوا عددكم كده بس يا ولاد؟ لا احنا عددنا حوالي 31 كمان. لو تقدر بس الموضوع كفايه اذا اقول الرفاق عن بقية دي صنعتك في اصدار الاحكام ما كنتش كده اخوان اهل السلف كلهم كده تبقى مصيبه لما يكون دي طريقتهم في اصدار الاحكام. فهي يعني هذه طريقتي يعني لا ادري ماذا اقول بالضبط، لكن في محاورات استاذي او مربيش من يربيه ما تقول مربيه يا حاجة دي أتعلم وهذا ما الفرق بين أتعلم وأنا أتعلم أتعلم وأنا وأنا أتعلم أيوة. في النحو والصرف في المعنى أي حاجة حدد الفروق بين العبارتين. يلا عم الشيخ وهل يحدث الفعل يا مولانا؟ المقدر نعم أليس ثمة فارق بين الحذف والتقدير؟ بين التقدير وبين ليس محذوف؟ نعم. طب أنا بقى اللي في العبارة أتعلم وأنا ما موقعها؟ توكيد لفظي للفعل المقدر. لفظي ولا معنوي؟ لفظي. طب ولما لا يكون معنوي؟ ليس بالنفس الرعي. ليس بالنفس الرعي لفظي لا يكون بالثقة. مش كده مظبوط؟ لا غاب عظيم. فإذا الجملة الثانية اللي هي جملة أتعلم وأنا جملة مرتبطة بالحدث. أنت في حال التعلم. نعم. تمام؟ مرتبطة بالحدث. بالحدث نعم. والذي حدث فيها هو تأكيد للفاعل. فقط. لا. إنما أنا أتعلم في جملة مركبة فيها جملة اسمية وجملة فعلية. نعم. فهو تكرار يدل على التأكيد. هنا تأكيد لمضمون الجملة وليس تأكيدا لعنصر من عناصرها. نعم. ماشي يا عم الشيخ؟ نعم. يعني ما تقول إيه؟ أنا أتعلم، أنا مبتدأ. أتعلم تبقى خبر، جملة خبر. ولها فاعل مقدر تقديره انا. نعم. مظبوط؟ نعم. يبقى اذا في عندك جملتين مش جمله واحده. تمام. انا المبتدا وخبر. وخبر نعم. والخبر اللي هو جمله فعليه، فانت جمعت بين نوعي الجمله الاسميه والفعليه. نعم. فهذا فعل. نعم. ماشي يا عم الشيخ. رائع من الفرق الأول يعني تقريبا لأول مرة يعني هي قدرة دي أكثر بين معنيين. شوف يا محمود ذاته بس. حاول اسمعني بس اسمعني بس خليك هادي والله ما ما تتكلمش كده خليك هادي لا تبالغ انت بتتصور احيانا ان المبالغه تبقى مجديه وبعض الناس يشجعون على هذا يعني انت تحب تكلم استاذه فانت عاوز يعني تظهر له قدرا من المودة تقول والله أنا يعني النهاردة استفدت ما استفدتهاش مع حياتي هذا ضرب من الرأي الشخصي من غير اللائق بك وغير اللائق بالأستاذ إذا قبله نحن هنا جميعا طلاب علم وما من أحد أكبر من أن يتعلم وما من أحد أصغر من أن يعلم فنوع من الحوار نحن نجري نوعا من الحوار أكثر من أكثر. قد سبق لك ان علمت يبقى انت اهملت ما كان يحسن بك ان تتعلم بس لكن هو ان شاء الله هو خير وافضل تكونون افضل من ذلك كثيرا ان شاء الله في حد ما خدش النسخه بتاعه البحث اللي هو بتاع كيفيه كتابه الخلاصه كما يقولون في مثال اخر حضرتك والله هو خايف هيدفع فيه فلوس ياخد دي النسخه واحده بس هنا نسخه شيل بقى ده وجزاك كنا في المحاضرة السابقة بدأنا الحديث عن الأصول وفرقنا بين أصول التفكير النحوي وعلم أصول النحو وقلنا أنه الأصول بصفة عامة مصطلح وهو يوجد في علوم مختلفة وبالتالي وبالتالي ما دام مصطلح يبقى علينا ان نحدد دلالة المصطلح في اطار زمني وان نلمح ما يمكن ان يكون قد حدث من تغير عبر الازمنة المختلفة المسألة اساسية لأن المصطلحات تنشأ نتيجة لظروف بعينها وتتطور طبقا لدوافع ثقافية وأحيانا دوافع اجتماعية فعلينا أن احنا ندرك باستمرار دلالات المصطلحات بهذا الشكل ومن الخطأ أن نوحد دلالة المصطلح عبر الأزمنة المختلفة أو عبر العلوم المختلفة يعني عندي مصطلح زي مصطلح الأصول ممكن يكون موجود في أصول الفقه ممكن يكون موجود في أصول النحو وممكن في الحالة دي ممكن قد أتصور أنه ممكن نعمل عملية توحيد دلالة المصطلح وهذا ليس بصحيح دلالات المصطلحات تختلف باختلاف العلوم وتختلف باختلاف الأزمنة هذه مسألة مهمة جدا يعني من الممكن أن نجد مصطلح يدل على معنى معين في زمن بعينه لكن في زمن آخر يمكن أن يدل على معنى آخر أديكم بعض الأمثلة في هذا المجال كلمة حرف كلمة حرف الآن استقر لدينا أن كلمة حرف هي التسييم الثالث لأنماط الكلمة العربية يعني القسم الأولاني هو الاسم والثاني الفعل والثالث الحرف وقد يقال في هذا المجال عدد من التعريفات التي تقبل النظر والمناقشة. يعني قد يقال أن الحرف والكلمة التي تدل على معنى لا تدل على معنى في نفسها وإنما في غيرها، بعضهم يقول هذا. وهذا التعريف ليس بدقيق، بالرغم من أن هو التعريف الذي استقر الأخذ به لدى المتأخرين من المحال. يقول لك الحرف الكلمة التي لا تدل على معنى في نفسها، تمييزا له عن الكلمة التي تدل على معنى في نفسها وهي التي ليست حرفا. والكلمة التي تدل على معنى في نفسها تنقسم بدورها إلى قسمين، لأنها إما أن يكون الزمن جزءا منها فتكون فعلا، وإما ألا يكون الزمن جزءا منها فتكون اسم. وهذا التقسيم الثلاثي تقسيم ليس بمضطرد، في حاجة إلى نصر. الحرف في هذا التقسيم بالرغم أن فيه عندنا كلام كتير جدا فيه وممكن نناقشه، إنما في مرحلة من المراحل كان من الممكن مثلا عبد القاهر يقول لك وهذا الحرف في الكلام كذا وكذا، بمعنى هذه الكلمة، بمعنى هذه الكلمة بشكل عام، ليس حرف فقط وإنما الكلمة بشكل عام. تعال هنا متأكد كده عم شو محمود؟ طب وين أخرها الست دي؟ هاتي لي الكرسي. فيبقى إذن من الناحية العملية كلمة حرف في مرحلة من المراحل كانت بتطلق على الكلمة، بتطلق على الكلمة بشكل عام وليس على أحد أنماط الكلمة العربية. فإذا أردت أن أنا أتكلم عن مثلا الحرف علي أن أحدد الفترة الزمنية التي استخدم في هذا المصطلح. بعضهم كان يطلق الحرف على الحالة العربية، يقول لك هذا الحرف في الإعراب كذا وكذا وكذا، يعني هذا التصور في الإعراب، هذا الأسلوب في الإعراب. يبقى إذن المصطلحات قابلة للتطور الزمنية. فإذا أردنا أن احنا نتكلم عن أي مصطلح وجب علينا أن نحدد الفترة الزمنية، الفترة الزمنية التي قيل فيها هذا المصطلح. الأصول مستخدمة في أصول الفقه، ومستخدمة بشكل مباشر في أصول النحو، وهذا الاستخدام قد يكون مؤشرا منذ البداية إلى تأثر علم أصول النحو بأصول الفقه. لكن نحن نتكلم عن أصول بصفة عامة، نحن نتكلم عن النحو فأنا لن أتكلم الآن عن علم أصول النحو، أنا أتكلم فقط عن الأصول. وأنا كما قلت لكم في المحاضرة السابقة الأصول النحوية مرتبطة بالنحو في نشأته، أصول التفكير النحوي لابد أن تكون مرتبطة بنشأة علم النحو، لأنه يتعذر نشأة علم دون أصول كلية. أي علم من العلوم حتى ينشأ إذا صح التعبير الصحيحين لابد له من مجموعة من الأصول هي التي تضبط نشأته، بالإضافة إلى مجموعات من الاحتياجات التي تدفع إلى هذه النشأة. وقلنا قبل كده أنه يتعذر وضع قواعد إن لم يكن لدينا أصول على أساسها أضع هذه القواعد. يعني إذا افترضنا جدلا أن أريد أن أقسم مجموعة الطلاب الحاضرين أمامي لازم يكون عندي أساس للتقسيم، ما ينفعش أعمل تقسيم للطلاب يبقى تقسيم عشوائي على غير أساس، لابد أن يكون هناك أساس. إما أن أقسمهم بحسب النوع إلى مذكر ومؤنث، وإما أن أقسمهم بحسب الشكل إلى فلان يرتدي كذا وفلان من يرتدي كذا ومن يرتدي كذا، وإما أن أقسمهم بحسب اللحية بعضهم يرتدي وبعضهم لا يرتدي لحيه ذلك يرتدي. المحمودين احدهما يرتدي لحيه والاخر لا يرتدي. مش كده؟ واما ان اقسمه بحسب الزيت. فهناك لازم يكون عندي اسس للتقسيم، والا اسس التقسيم عشوائيا لا اسس له، والكلام ده غير مقبول. ومن هنا بتقول باستمرار ان في المصطلحات لابد ان تكون معبره عن مدلولات محدده. وبنقول ايضا من بين المسائل التي نتفق عليها ان فيما يتصل بنشأة القواعد النحوية لابد ان تكون مصاحبة لضوابط كلية على اساسها توضع هذه القواعد. ولذلك احنا بنقول عادة في الاصول هي الاسس الكلية التي تبنى عليها الاحكام الجزئية التفصيلية. يعني في عندنا اسس كلية، هذه الأسس الكلية نبني عليها إيه؟ الأحكام الجزئية. بقى أقول والله الكلمة دي مرفوعة لازم يكون هناك سبب للرفع. فده الأساس، ما الأساس الكلي. ومن هنا بنقول لما يجي السيبويه يعمل لي هذا التقسيم، وبالتأكيد كانت هنالك أصول. دي مسألة مؤكدة. ما كان من الممكن أن توضع هذه التقسيمات دون أن تكون هنالك أصول تصدر عنها هذه التقسيمات. يبقى إذن في عندنا الأول خالص بنقول عليها أصول التفكير النحوي التي على أساسها تم تصنيف الظواهر. ناخد بالنا من المسألة دي، لأن هي المشكلة عندنا إيه؟ أنا في عندنا اللغة فيها ظواهر، كيف يمكن تصنيف هذه الظواهر؟ دي مسألة أساسية. وما ماذا وراء هذا التصنيف؟ دي كلها مسائل لابد من دراستها. فاحنا بنقول ان في ظواهر، نعم، ادراك الظواهر بيحتاج لمعرفه اسس لكي يمكن من خلالها ادراك الظواهر، وتصنيف الظواهر محتاج لاسس لكي يمكن ان ابني عليه هذا التصنيف. يبقى اذا المساله ليست مساله عشوائيه. لا يجوز ان انا اجي والله الاقي عندي في اللغه مجموعات من الظواهر المختلفة أروح بدي أحكام على هذه الظواهر دون أن يكون لدي أسس أبني عليها هذه الأحكام. واضح أنه هذه الأسس كانت موجودة منذ عصر السيبويه. الأسس الكلية التي تبنى عليها الأحكام الجزئية كانت موجودة منذ عصر السيبويه، بالرغم من أنها لم تكن مكتوبة ولا مدونة. المسألة هذه المسألة ستستمر، لأن ما دام في عندي مجموعات من الظواهر اللي بنصنفها لغويا لابد أن تكون مصحوبة بأسس كلية لقيام هذا التصنيف. المسألة مستمرة. يعني مش معنى كده أن ممكن في عهد السيبويه كان في عندنا ظواهر وفي عندنا أسس كلية وبعدين نبص نلاقي بعد السيبويه مثلا في القرن الثالث الهجري لا نجدها. الكلام ده ما ينفعش، على العكس بيحدث تطور، وهذه الظواهر تستمر، وهذه الأسس الكلية يفترض أنها تستمر أيضا. لكن بتيجي مرحلة من المراحل بنبدأ نفكر يبدأوا يفكروا في صياغة هذه الظواهر وفي صياغة هذه الأسس وفي صياغة هذه الأسس الكلية. يعني في المراحل الأولانية كان التفكير موجود ويستغنى بالتفكير عن الكتاب. ولذلك احنا سوف نجد القضايا الأصولية التي ذكرها السيبويه لم تدون، كان ممكن يشير إليها في أثناء مسألة من المسائل لكنه لا يكتبها. يعني هو يشير مثلا إلى السماع، وإنما قالوا كذا لكذا، ويشير الى القياس حيقول مثلا قلنا كذا لكذا، مش كده؟ لكنه لا يدون هذا. فاذا واضح ان تماما ان المساله تستمر فتره زمنيه طويله الى ان تاتي بعد ذلك مرحله اخرى يتم فيها بدء التدوين. التدوين نحن نقول انه هو بدا من خلال احتكاك علم النحو بغيره من العلوم وبخاصه علم اصول الفقه. انتم تعلمون ان في الفتره دي كان هناك بعض الظواهر الغريبه جدا اللي احنا الان بنتقبلها بيسر، ان الثقافه العربيه بطبيعتها ثقافه موت سواهيه، يعني بمعنى ان حضرتك تشتغل في نطاق علم النحو لست بمعزل عن غير هذا، وانما مثلا انت بتحاول انك تشوف التفسير، تشوف اسباب النزول، تشوف الفقه، تشوف الاحكام، فانت لديك عدد كبير من العلوم التي تحاول ان تتعلمها وان تحيط بها، وكل هذه العلوم يخدم بعضها بعضا، فيش علم بمعزل عن غيره من العلوم. المساله دي كانت تعني ان العالم لابد ان يكون موسوعيا، يعني لا يستطيع العالم ان يقوم بدوره في خدمة علم من العلوم إلا إذا كان على اتصال ببقية العلوم الأخرى. يعني راجل مثلا يريد أن نتعلم التفسير، هل هذا يجعله بمعزل عن معرفة أسباب النزول؟ لا، لابد من معرفة أسباب النزول. طيب هل هذا يجعله بمعزل عن معرفة الأحكام الفقهية؟ لا، لأن بمقتضى التفسير لابد أن نصدر أحكاما فقهية، ومن خلال الأحكام الفقهية نستطيع أن نفسر. فالمسألة إذن واضح أن فيه التفاوت والحضور بالطريقة دي مزعج بالنسبة لي على المختلف. فإذا هنالك نوع من التواصل العلمي بدرجة الاندماج بين العلوم المختلفة. في هذه المسألة، في هذه الحالة يصبح النحو على اتصال وثيق بغير النحو من العلوم الأخرى. وبعدين كان يشيع في تلك الفترة عبارة تقول النحو من علوم الوسائل وليس من علوم الغايات. يعني ما رأيك تستخدم، لكنها زاد دلالة على أي حال، يعني أنا قد أختلف مع هؤلاء لكنها زاد دلالة، بمعنى أن الذي يبحث في النحو إنما يبحث في الوسيلة الأولى التي تستطيع أن تجعله أكثر قربا من سائر النصوص اللغوية بصرف النظر عن طبيعة هذه النصوص. إيه في إيه؟ ماذا تعني عبارة النحو من علوم الوسائل؟ إنه علم من العلوم التي بها نصل إلى غيره من العلوم. ممكن بتصور كده، يعني أنت مثلا تجد يتصورون أنك أنت وظيفتك الأساسية أنك أنت تحاول أن تدقق النحو حتى يمكن أن تصل إلى علوم أخرى أكثر أهمية من النحو. إيه العلوم الأخرى؟ أول حاجة بالنسبة لهم من التصور والأحكام الشرعية أي الفقه ثم التفسير الداعي له علاقة بكتاب الله. فالمسألة بالنسبة لهم كانت تمضي على هذا النحو. هو احنا لو تأملنا سوف نجد ان باعتبار او اخر كافة العلوم يمكن ان تعتبر وسائل وكافة العلوم يمكن ان تعتبر غايات. إذا كان المكتب ما ينفعش يمكن نروح محاضرة نروح مدرج يعني وشايفين ايه نكمل المحاضرة هنا وبعد كده نشوفها. هو انا راجل ان شاء الله وده العدد كده مكتمل. اه لا ده دول هو انا اقول لهم موجودين المحاضرة اللي انا راجل دول موجودين يا محمود يا حكايتك بالظبط. لا بس دول بتهيألي اكتر من العدد المكتوب عندي. ينفع هو اخر هذا اللي جاب دلوقتي انا المحاضره دي اول مره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 انا عندي هنا 10 هي القديمه تقريبا. انا بعد بعد كده هنحتاج ان احنا نروح مدرج. والله المحاضره لا العدد هكذا محتمل ان يكتب هكذا فالمحاضره شايف نروح مدرج ونمشي كده من المحاضره القادمه يوجد المكان ان شاء الله. انت اللي هتحدد لنا المكان باذن الله. تقول ايه؟ قول ايه؟ قول ايه؟ قول ايه؟ قول ايه؟ لا فوق انا مش طالع فوق. لا لا ده لاش فهم انا ما حبش اطلع فوق. ما في اي يا فلم انا عايز في الظلمة؟ خلاص طبعا انا عايز ان شاء الله نروح في المدرج اللي جنبنا ده هادي وستة او قبليها اربعة او خمسة يصوص من الحاضر لانه ده الوضع الطبيعي من نوع ازازك نفسنا ونحن نروح فوق. انا مش بحب اطلع فوق. ممكن يجيب نطلع نطلع في حالات الضرورة يعني. لما في بتاع لسه يا عم الشيخ محمود راجل لطيف على كل حال لمن لا يعرفه لمن لا يعرفه رجل لطيف والطف ما فيه انه سلفي. هذا الله يعني يا فرد مصطفى الاخلاق ناخد بالك لما اقول الطف ما فيه ده مدح ولا ذم الاول. الله اعلم مدحك رسول الله. الله اعلم الله اعلم الله اعلم. ولكن تعلمت من امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ان احمل اللفظ على افضل معنى. اي لفظ والله يقال لي حتى وان كان ذم مباشر احمله على تاريخ يعني شوف انا اقول لك على حاجة لا ينبغي ان نحمل الامور على الذنب. يعني الخير يقتضي ان احنا نحسن الظن بالناس. الا اذا كنت من اولئك الذين يرون ان سوء الظن من حسن الفطر. الحمد لله احنا الله عمل انا لرغم حسن الظن للاخرين دائما. انما الاصل ان نفس نظرنا بالناس بس مفيش مشكله على حاجه مفيش اشكال يعني. على اي حد بنرجع نقول انه علم الاصول تأخر في نشأته وفي تحديد دلالته عن اصول التفكير النحوي. يبقى اذا في البداية انا عندي اصول التفكير النحوي وجد باعتباره مجموعة من المقومات الرئيسية التي تبنى عليها الاحكام دون ان يوجد تدوين له، لكن وجدت صوره واثاره في النصوص النحوية منذ النصوص النحوية الأولى. لكن فيما يتعلق بأصول النحو، علم أصول النحو كعلم تأخر نشأته. العوامل المسببة في هذا أساسا كانت علم أصول الفقه. النحويين وجدوا علم أصول الفقه علم مكتمل له خصائصه ومقوماته وله أيضا آثاره، فوجدوا أن أفضل ما يمكن عمله أن يقتبسوا في النحو هذه المجموعة من الأسس التي تمثل القواعد الكلية بأصول الفقه. ومن هنا بدأ عندنا علم يدون اسمه علم أصول النحو. علم أصول النحو كما تعلمون يتناول كل ما يتصل بالقواعد الكلية. في عندي قواعد كلية، كيف تبنى هذه القواعد الكلية؟ ما الأسس التي تبنى عليها؟ متى يمكن قبولها؟ متى يمكن ردها؟ كل هذه الأمور موجودة في علم أصول النحو. حين ننظر إلى هذا العلم سوف نجد لدينا أشياء كثيرة جدا، لأن الأسس التي تبنى عليها الأحكام ليست مجرد أسس نظرية وإنما هي أسس تطبيقية أيضا. ومن هنا سوف نجد أن في عندنا مجموعة من الأسس الكلية المحتد بها، لكن إلى دوارها مجموعة من الأسس الجزئية اللي اعتبرت بمثابة كليات. يعني عندنا على سبيل المثال من الأسس الكلية السماع. السماع بمعنى ان في عندي مسموعات عن العرب، بمقتضى هذه المسموعات بنينا احكاما عليها. يبقى اذا في عندي اصول كليه تتمثل في المسموعات. طيب هذه المسموعات اللي موجوده عندي دي ليست على درجه واحده، وانما في عندي تفاوت فيما يتعلق بالمسموعات، تفاوت في النوع وتفاوت في الحجم وتفاوت في التأثير. يعني على سبيل المثال، هل المسموعات شيء واحد نوع واحد؟ لا، المسموعات تختلف نوعا. يعني مثلا ممكن نسمع حكم وأمثال وأقوال للعرب معزول، وممكن نسمع حكم وأمثال وأقوال للعرب غير معزول، لا تعزى لأحد. يبقى إذا في عندنا هنا حكم وأمثال وأقوال، وهنا حكم وأمثال وأقوال، لكن هذه معزوة وهذه ليست معزوة، فهناك اختلاف في الحسب. معزوة بمعنى منسوبة، منسوبة لقوم بأعينه أو منسوبة لأفراد بأعينه. تسمع المعزوية يعني في أفراد منسوبة لأفراد بأعينه. يعني لما أقول لك مثلا قام معاوية خطيبا فقال، خلاص مش كده معاوية، طيب يقول لك مر عمر وهو يتحسس بقوم عمل كذا وكذا، منشوف على منشوف واضحة. لكن لما أقول لك قال رجل من هذيل، ليس معزول. فإذا المسائل في عندنا خلافات في المسموعات، في عندنا خلافات. نعم ليس بالضرورة، ممكن تعزى إلى قبيلة، ممكن لا تعزى. سمعت كقول بعضهم، لما يجي يقول لك كقول بعضهم ضيعت الصيف اللبن على الدول. كثيرا ما يفترض سمعنا من يلتقى بعضهم، ماشي هذا الكلام. هو سمع، لكن مثلا لما يجي الخليل بن أحمد يقول له كقولهم كذا وكذا، اذا في عند واضح ما دام قال فقولهم فقول من يعني في قول العرب. فاذا في عندنا المسموعات وتختلف. بعض الناس بيسميها المرويات، وانا منذ فتره مبكره جدا يمكن من 40 سنه فرقت بين المسموع والمروي حتى تكون الامور واضحه. انا قلت ان المسموع ما يسمعه النحوي بنفسه عن العرب الذين يحتجوا بكلامه. رجل قاعد في المسجد فسمع ابو بكر بيخطب فقال كذا وكذا وكذا فنقل عن ابي بكر. او مثلا واحد الكسائي ركب دابته او ناقته ودخل الى الصحراء وهو يحمل الكاغذ الورق اللي بيكتب فيه والاحبار، وكان كلما سمع عبارة يدونها لم يسمع بنفسه، هذا استماع. انما الرواية او المروي شيء مختلف. المروي لم يسمعه النحوي بنفسه وانما سمعه غيره وهو نقله عن غيره. فانا استخدمت في الحقيقة المصطلحين لمستويين من المادة اللغوية، مستوى الاتصال المباشر ومستوى الاتصال غير المباشر. يعني بمعنى ان لما يجي النحو من دول لما يقول روى فلان كذا في تقديري ان ده معناه ان هو حلل النص فوجده اتصالا غير مباشر على طول. لكن لما يقول لك سمعت كذا يبقى ده اتصال. يبقى اذا في الحاله دي نفطن الى انه في عدد الفوارق بين الناطق اللغوي وبين النحو. هل هناك فوارق او ليست هناك فوارق؟ اذا كانت هناك فوارق يبقى من باب الروايه، اذا لم تكن هنالك فوارق يبقى من باب السماع. السماع عندنا يقولون انه حجه. حجه ليه؟ قالوا اذا كان السماع في عصر الاستشهاد فهذا دليل على صوابه. يبقى اذا مرتبط بفتره زمنيه معينه. ليس هذا فقط، وانما مرتبط ايضا بمواقع القبائل التي كانت موجوده في تلك المرحله التاريخيه. يعني بمعنى ان هم كانوا يسمعون من القبائل التي توجد في قلب شبه الجزيره، سواء كانت قبائل حجازيه او قبائل نبتيه. اما القبائل الموجوده على الاطراف زي في اليمن وعمان وحضرموت واطراف شبه الجزيره من ناحيه العراق ومن ناحيه الشام، فلم يكونوا يعتدون بها وبالتالي لم يحتجوا بكلامها. ليه؟ قالوا ببساطه لان هذه الاطراف كانت زي مناطق الحدود دائما يا سادة. مناطق الحدود دائما بيبقى فيها عرضة لاختلاط اللغات والأجناس، وما دامت عرضة لاختلاط اللغات والأجناس يبقى في الحالة دي لغتها ليست لا تمثل النموذج الفصيح للغة. يبقى إذن لأن ما دام في اختلاط أجناس يبقى بالضرورة لازم يبقى فيها اختلاط لغات. على سبيل المثال احنا هنا في القاهرة في عندي ناس من دمياط وناس من بورسعيد وناس من اسكندرية وناس من أسوان وناس من هنا وناس من المنصورة وناس من الدلتا وناس من خارج مصر كلها. هؤلاء الناس محتاجين الى التعامل معهم. عاوز يروح يشتري لحمة وعاوز يشوف يشتري يفصل بدلة وعاوز الى اخر هذا الكلام. كل واحد له في لهجته الخاصة خصائص لهجية تميزه عن غيره. يعني في واحد مثلا يحول القاف إلى كاف، واحد يحول القاف إلى جيم، واحد يحول القاف إلى همزة، واحد بيستخدم أساليب نفي متعددة، واحد بيستخدم أسلوب واحد في وسط المجتمع المختلط بهذا الشكل. لابد أن تنشأ لغة مشتركة تجمع الكل عليها. لأن لو جه واحد صعيدي يتكلم بلهجته الصعيدية أو باللغة الصعيدية من يسلم الامر من ان يسخر منه. لو واحد دمياطي يستخدم لغته الموجوده في دمياط اللي فيها ظاهره الجماله الى اخره لم يسلم الامر ايضا من السخريه. فإذن هو مضطر حتى يمكن أن يتعايش مع الناس، مضطر أن يستخدم خصائص اللغة المشتركة. ليه خصائص من ثانية؟ نحن لغة القاهرة، بدي خصائص مشتركة بنستخدمها. يبقى إذن من الناحية العملية عند وجود اختلاط الأجناس واللغات والقبائل لابد بالضرورة أن تنشأ لغة مشتركة. عادة اللغة المشتركة بتنشأ عند الحاجة إليها، مش مسألة يعني بمزاجنا كده نعملها، لا، من ناحية نفسنا محتاجين، ونحتاجها إمتى؟ عند اختلاط الأجناس في مواقع مختلفة ومتعددة، وعادة في المدن الكبرى. جماعة اللغويين العرب قالوا إن اللغة العربية بدأت تتأثر بهذه اللغة المشتركة في منتصف القرن الثاني الهجري في الحواضر الكبرى. عادة الحواضر الكبرى هي المدن الكبرى، عادة المدن الكبرى أسرع تأثرها من البواتي، مسألة طبيعية لأنك أنت في المدينة اختلاطك مع الناس الآخرين أكثر، وبالتالي هتتأثر أكثر. يبقى المدن الكبرى أسرع تأثرا. قالوا إن المدن الكبرى بدأت تتأثر، اللغة في المدن الكبرى بدأت تتأثر في منتصف القرن الثاني الهجري في الحواضر. منتصف القرن الثاني الهجري عملوا زمن معين محدد، سنة 155 هجرية، 155 هجرية هي السنة التي توفي فيها إبراهيم بن هرمة، وده آخر شعراء الذين احتجوا بكلامه. 155 هجري السنة التي توفي فيها إبراهيم بن هرمة، ده آخر الشعراء الذين احتجوا بكلامهم في الحواضر. قالوا إن دي المرحلة اللي نقدر نقول بعديها بقى الكلام في باللغة العربية شهد تغيرات شتى، تأثرا بتغير اللغات والأجناس في الحواضر المختلفة. البوادي تأخرت شوية في التأثير، فالتأثير بالنسبة للبوادي لم يظهر إلا في منتصف القرن الرابع الهجري، يعني حوالي 350 هجري. ومن هنا بيقولوا إن النصوص اللغوية التي قيلت في البادية في حدود سنة 350 هجرية، النصوص التي قيلت في حدود هذه الفترة نصوص يحتج بكلامه، بعد هذه الفترة لا يحتج بكلامه. ولذلك اللغويين العرب جم في مرحلة من المراحل، وكانوا زي ما قلنا من شوية كده يركبون دوابهم وينزلون إلى البادية. ليه؟ لأنه بيرى أن الحضر لغة القبائل التي انتقلت إلى الحضر تأثرت بوجودهم في الحضر، تأثرت باختلاط الأجناس، تأثرت باختلاط اللغات، تأثرت باختلاط القبائل واللهجات. فيبقى إذن هو لكي يمكن أن يجد لغة عربية صحيحة فصيحة عليه أن يتجه إلى البادية. هذه الفترة التاريخية سميت بعصر الاستشهاد، أي العصر اللي بتعتبر جميع النصوص المأثورة عنه التي قيلت في إطاره الزمني وفي إطاره المكاني حجة. حجة بمعنى إيه؟ بمعنى أنها يمكن أن تبنى عليها الأحكام. لكن حنلاحظ ملحوظة صغيرة في الحقيقة نقولها قبل ما نفتح الباب للمناقشة. طيب، حجة بمعنى أنها تبنى عليها الأحكام، هل كانت تبنى على كل ما نقص؟ بنجد على طول مباشرة الجماعة النحويين قدموا لنا تصورا دقيقا جدا في هذا المجال. قالوا صحيح كل النصوص حجة، المأثورة عن هذه المرحلة التاريخية، لكن بناء الأحكام عليها مرتبط بشيوع الظواهر. فالظاهرة التي يراد صياغتها في شكل قاعدة شيوع النصوص، يعني على سبيل المثال لم يكون في عندي الأسماء الست، أنا في عندي لغة تعربها بالحروف، في الحروف يعني يا سنة الألف رفعا والألف نصبا والياء ولغة تلزمها الألف في كل الأحوال، ولغة بيسموها لغة النقص اللي هي تظهر عليها الحركة، مظبوط؟ أعتبر اللغات دي كلها وهي حجة ابني عليها القواعد وأقول يجوز كذا وكذا وكذا، قال الكلام ده ما ينفعش. ليه؟ لأن بالشكل ده أنا لا أضع قاعدة، كأن المسائل بالنسبة لي هتبقى مسائل اختيارية، القواعد اختيارية، ليك إنك تعمل وليك ما تعملش، لم تكون هنالك قواعد مفترضة. الحل إيه؟ أن يختاروا المفترض من الظواهر فيجعلونه قاعدة. إيه الأكثر في النصوص اللي موجودة معانا في الاستخدام؟ هل الأكثر الإعراب بالحروف ولا الأكثر إلزامها بالألف ولا الأكثر إظهار الحركات عليها؟ بس هي دي المسألة. طبعا إذا احنا خدنا هذا المبدأ سوف نجد المبدأ سليم، نحن نبني آراءنا وأحكامنا على المضطرد من الظواهر في النصوص، مش كده؟ كده بقى المبدأ سليم ونتفق عليه. لكن سوف نلاحظ أن في عندي نصوص مخالفة لهذا، نصوص مخالفة لهذا، ماذا نسميها؟ بس هذه القضية نسميها إيه؟ فقالوا ببساطة النصوص المخالفة، نصوص حصر الاستشهاد المخالفة هنسميها إيه؟ شاذة، من باب الشذوذ. فكلمة الشذوذ تعني أن النصوص المخالفة للقواعد منسوبة إلى عصر الاستشهاد لكنها لم تبنى عليها قواعد نظرا لأنها لم تصل الحد الكافي الذي يسمح ببناء القواعد عليها. الكلام ده واضح السنة؟ طيب لو افترضنا أن في عندي نصوص بعد هذا العصر مخالفة للقواعد، يبقى نقول عليها أنها نصوص شاذة؟ لا، وإنما هي خطأ لأنها خالفت القواعد المضطردة. طب نصوص موافقة للقواعد هي صحيحة، لكن هل هي كانت السند الذي بنيت عليه القواعد؟ لا. يبقى إذن المسائل تحددت بالنسبة لنا بشكل واضح جدا. تم تحديد المسائل بشكل واضح جدا إن في عندي مرحلة عصر الاستشهاد، ودي تضرب في العصر الجاهلي حتى أمد سحيقة، يعني من العصر الجاهلي إلى منتصف القرن الثاني الهجري في الحواري لغاية سنة 155 هجرية أو لغاية سنة 350 هجرية في البواسير. وخلاصتها أن جميع النصوص المأثورة عن هذه المرحلة عن قبائل بعينها، دي قبائل وسط شبه الجزيرة، هذه النصوص حجة تبنى عليها القواعد. معنى أنها تبنى عليها القواعد ما يجيش واحد يقول لي طب معنى كده أن أي نص جعله قاعدة؟ لا، لأن النحويين يرون أن بناء القواعد مرتبط بوفرة النصوص. طبعا في عندنا مشكلة ممكن تخش في هذا الموضوع ونتكلم فيها بعد كده. طيب إذا افترضنا النصوص المخالفة قلت عليها أنها شاذة، لأن في عندي نصوص موافقة صوغتها في شكل قاعدة، معذرة، وفي نصوص مخالفة. طيب إذا افترضنا أن في عندي كل اللي أثر من النصوص نصوص ليس فيها ما يخالف، لكن هي عدد محدود من النصوص، يعني أثر عندي مثلا 3-4 نصوص وليس هنالك نصوص مخالفة، عظيم، أعملها قاعدة، لكن أعملها قاعدة بناء على هذا القدر المحدود من النصوص. السؤال ادي مثال صغير. احنا بنقول مثلا ان احنا بنبني القواعد على المضطرد. ايه هو المضطرد؟ ان هو المضطرد مش قضيه المضطرد، مش قضيه المصطلح، ان هو الكم بتاعه قد ايه، كم نص؟ ده السؤال، كم نص عندي، كم نص اجعله اساسا لبناء القواعد؟ ده السؤال. النص اللي موجود عندي مثلا هل 100 نص، 1000 نص؟ خلونا ناخد الامور بوضوح، كم نص عشان اقول ان ده مفترض؟ طيب اذا وجد ما يخالفه، يعني اذا كان في عندي مثلا 1000 نص اعتبرتهم ده الاساس الذي ابني عليه القاعده، لكن وجد لدي 50 نص من الالف، يعني 5% نص مخالف، اعتبره ده رقم جائز من الناحيه اللغويه ولا اعتبره شاذ؟ يعني ان يكون في عندي، طب عندي 100 نص اعتبره جائز ولا شاذ؟ لما نيجي مثلا ندي امثله، يعني اذا في عندي 100 نص منسوب الى عصر الاستشهاد واشذذها، في الوقت اللي ممكن يكون في عندي في المقابل هذا كل اللي ورد نص او نصين بس واجعله قاعده، ينفع؟ ما تتصرفش. يعني مثلا النسب الى فعوله لم يرد عن العرب الا اذ شنؤ، ونسبوا اليها فقالوا شنائج. طيب انا عملت المثال الواحد قاعده وجعلته اصلا تبنى عليه الحكم، عظيم، لكن هو كان قد ايه؟ مثال واحد. عندي بقى مئات الشواهد الاخرى اللي فيه ما يخالف، يبقى اذا انا عندي شواهد منها مئات مخالفه ولم اجعلها ولم ابني عليها حكم، وعندي شاهد واحد، برضه تعبير شاهد انا عاوز اشرحه بعد شويه غير المثال، وعندي شاهد واحد وجعلته اساسا للحكم. مساله محتاجه التامل، يعني لابد ان احنا نتامل المساله تشوف هتمشي ازاي. هنالك قضايا، القضايا الكليه متفق عليها، لكن هنالك قضايا جزئيه تثير قدرا كبيرا من الخلاف بين النحويين. انتوا الاثنين خليتوها اثنان لان هي ركبت ورا وريحت، وانتوا الاثنين كبستوا عليها فهي دفيت وحتنام. ما ينفعش كده. لا ده هم المشكله ان الاثنين طبقوا عليها فهي دفيت ورا. العوامل المساعده كلها وفرت. ارفع شباك الزلفاق تقفله. يعني ماشي تقفله. ولو ممكن تفتح المروحه كمان اذا حبيت. بس هو هيجي في دماغك بقى تبقى مشكلتك. يبقى اذا في عندنا قضايا بالرغم من الاسس الكليه اللي ممكن نتفق عليها، لا في حاجات جزئيه كثيره جدا. هديكم امثله تطبيقيه فيها. مثال بس، عدد كبير من النحويين اللي هم اساسا بنسميهم جمهور النحويين قالوا ان ادوات الشرط تدخل على الجمله الفعليه ولا تدخل على الجمله الاسميه. بيقول لك السبب في كده واضح، انك انت ما بتربطش ذوات. لما اقول ان سافر محمد اكرمه او ان بارك تستقبله، انت ما بتربطش محمد بغيره، لان انت بتربط فعل وقع منه بفعل يقع له. فالمساله اذا في عندنا هنا انت بتربط احداث اي افعال، وبالتالي لا يصح وقوع الجمله الاسميه لا اداه شرط في بعد اداه الشرط. تصورهم كده. فقالوا لابد ان تكون الجمله فعليه، فاذا وقعت جمله اسميه يبقى يتم تاويلها يبقى فاعل لفعل محذوف زي ما انتوا فاكرين الكلام ده. طيب انا لما ارجع للنصوص اللغويه الماثوره في العصر الاستشهاد وفي طبيعتها نصوص الشعر ونصوص القران الكريم سوف اجد مئات الشواهد التي وقعت فيها الاسماء عقب ادوات الشرق. اذا السماء شقت واذا الارض واذا الجبال كلها وقع فيها اسماء بعد ادوات الشرق. والقاعدة الكلية الأصولية تقول ما لا يحتاج إلى تأويل أولى مما يحتاج إلى تأويل، لأنه بتقول لك إن الضرورة إن التأويل ضرورة والضرورة تقدر بقدرها. يبقى تيجي في الكلام ده تقوله لي مرة وبعدين تيجي هنا تقول لي مئات الشواهد اللي موجودة، مئات الشواهد من فصيح كلام العرب من الأشعار ومن الحكم ومن الأمثال ومن الأحاديث ومن القراءات القرآنية، وتقول لا أحتاج بها ولا أجعلها حبا، دي مش إزاي أحتاج. فمثلا تحتاج إلى تأمل، هل يمكن أن نقبل هذا أو لا نقبل؟ هي دي القضية الأساسية. لا دي مطروقة لكم، يعني مطروقة لكم. هو الاصل ان كنتوا تفكروا في الموضوع وتقولوا له رايكم ايه في هذا، يعني قضيه معروضه يعني في هذا. اعيد بحثا في الافتراض والشذوذ بين تقديم المفعول على الفاعل وتقديم الفاعل المفعول. فابن جني في كتاب الخصائص خصص بابا في هذا، فقال فوجد جميعا وهو على رايه بان تقديم المفعول على الفعل مفترض، وقال هذا قال بمعنى أنا لا أقول كلام باللفظ، بمعنى أنه يعد تقديم المفعول على الفعل مفترض لكثرة ورود الشواهد في هذا. فلا أدري أحكم أنا بشذوذها؟ لا مفيش شذوذ. أولا مسألة تقديم المفعول على الفعل والفاعل على المفعول وتقديم المبتدا على الخبر والخبر على الفاعل دي مسائل مضطرسه. بس هما المساله بالنسبه لهم بتيجي ازاي؟ يقول لك هل تقديم المبتدا على الخبر الاصل ولا صار تقديم المبتدا على الخبر كتقديم الخبر على المبتدا؟ نفس الكلام فيما يتعلق بالفاعل والمفعول. هل اقول ان تقديم الفاعل على المفعول هو الاصل؟ ولا يجوز لي ان اعتبر أن وفرة تقدم الفاعل جعلته بمثابة الأصل؟ هذه القضية. لكن مش ما فيش نص عدد. لا. بلك إحنا نتكلم على حكم زي حكم نوع الجملة. نوع الجملة. الفعل الأدوات الشرط بتدخل على الجملة. أي جملة؟ جمهور النحويين يقول لك الجملة الاسمية. آسف. الجملة الفعلية. جماعة النحويين قالوا الجملة الفعلية. طيب لما نقول ان الجملة الفعلية هي التي تدخل عليها اداة الشرط، ماذا نفعل في هذه الامثلة من الجمل؟ دكتور احمد مكر الانصاري كان عمل حاجة عن النحو القرآني اظن، يمكن كان من ضمن الحاجات اللي كتبها مثل هذه الشواهد، لانك دي تبلغ الالاف الشواهد دي اللي فيها ادوات الشرط وقعت بعدها الاسماء المرفوعة اللي ممكن تعربها على انها مبتدأ وخبر وتبقى ليست في حاجة لا تأويل، بدلا من كلام النحويين الذين يذهبون إلى أن الاسم المرفوع فاعل لفعل محذوف مفسره النصوص. هل تتقبل الآلاف لكتاب اسمه نحو القرآن؟ طبعا أنا مختلف معك. نعم طب تاني قول لي السؤال. في جمل دخلت ولكن وقع زي ايه المشكلة؟ هاي انا ما قلتش بيها فعل شرط، انا بقول تخش على الجمله الاسميه، انا قلت ما فيش شرط. انا قلت هو فعل شرط وجواب شرط برضه. التعبير طلع ان ده مصطلح بس هذا المسألة. وقلنا ان مسألة لا مشكلة فيها لا مشاحة في الاصطلاح. انت بتقول تخش على جملة فعلية بقول لك تدخل على جملة الاسماء، ايه الاشكال؟ ايه اللي يمنع؟ ليس هناك ما يمنع. طيب بالضبط، هو ده السؤال، اين يقع الحدث؟ الحدث مضمون الجمله، حدث مضمون الجمله. لما اقول محمد المسافر ادي مبتدا وخبر، في حدث ولا ما فيش حدث؟ فانا عندي هنا اذا السماء انشقت اي انشقاق السماء مضمون الجمله، لسه في حاجه، لان يكون لازم يكون في عندي فعل. لازمته ايه؟ هي وجهة نظر على أي حال، مسألة مش خلونا ناخذ الأمور الموضوع، هي وجهة نظر فقهية. دي أول ملحوظة في الحقيقة عاوزة نوع من التفكير، إنك أنت بتبني أحكامك على الكثير المفترض الغالب الشائع وترفض البناء على القليل. طيب لما نلاقي في عندنا بعض الظواهر اللغوية ليس لها إلا أمثلة محدودة هي التي وردت، هل أجعلها أحكاما؟ لا، أو أجعلها أحكاما؟ قلنا من الممكن نقع في تناقض، إذا قلت أجعلها أحكاما نقع في تناقض مع النصوص الكثيرة الواردة المخالفة للقاعدة الأصلية، وإذا قلت لا أجعلها أحكاما أن نقع في تناقض، لأن معنى هذا أنني أرفض نصوصا لغوية وظواهر لغوية ليس هناك ما يخالف. المسائل محتاجة تفكير. مسألة أخرى أريد أن نتكلم فيها عشان تحديد المصطلحات بالمرة، أنا أفرق غالبا بين الشاهد والمثال، مش عارف المسألة دي مش نافعة يا أولاد، خانة معهم الشمع وقول لهم يا أولاد إحنا لو سمحت عندنا محاضرة، كلمها قول لها عندنا محاضرة، إيه يا ابن أنت خايف؟ ما أنت بربي لا لحية والصلاة بيخافوا منك، كلمهم يا ابن. والله لو انا كنت يعني لو كنت كنت افتح حاجه خالص عملت موقف. ها؟ قدامنا هم انا شايفها البت دي تشيل بيدي ماشي طريقة مني ده مصطلح فقه، التعزير ده مصطلح فقه مش كده؟ ده بالمناسبة بيقول الراجل بتاعك في اسكندرية صوت باين عادي انا مش متابع الاخبار خالص. الله، انت فين اصلا في الانتخابات بتاعتك؟ انا مش متفق اصلا، انا قاعد في بيتي، انا فاضي، انا قاعد فاكر، انا فاضي. اظن ما تسقطش حد من الاخبار. لا اله الا الله، اللهم صل. طيب بتاع ده خلينا دبان، ودي مقرفه جدا الشغلانه دي. يلا الحمد لله. انا بستخدم مصطلح الشاهد، والنحويون يستخدمون هذا المصطلح لا تصاحبه، بنستخدم ايضا مصطلح المثال، وارى ضروره تحقيق الفروق بين الشواهد والامثله. اتفقنا على ان الشواهد هي النصوص اللغويه المنسوبه الى عصر التشريع، اتفقنا على النصوص اللغويه المنسوبه الى عصر التشريع. طب والامثله؟ المثال نص لغوي يصور القاعده لكنه ليس منسوبا الى عصر التشريع. يعني بمعنى انا من الممكن جدا ان اضع مثالا لقاعده من القواعد، اقول لك هات مثال لفاعل مرفوع، او هات مثال لفاعل مجرور، يعني هات مثال لفاعل مجرور. في فاعل مجرور عم شيخ ولولا دفع الله هات مثال لفاعل منصوب. فكيف الأمور بالنسبة لنا إذا لازم ناخد بالنا من المصطلحات. المصطلح الذي يدل على الشواهد جمع فيها بعد مأثور، لأن معنى شاهد أن النص مأثور عن عصر الاستشهاد، يبقى إذا لابد من نسبته لعصر بعينه. وإحنا اتفقنا مش بس بينسب لعصر، وإنما بينسب لبقعة، لمكان اللي هو المكان بتاع وسط شبه الجزيرة اللي هو قبائل الحجاز أو قبائل النجد. طبعا في عندنا مشكلة صغيرة أنا أثيرها عشان بس ناخد بالنا منها كويس، وبعدين بعد كده فيها كلام كتير. هم هو مطلع سلم، هم واقفين فوق. انما انت خفت ليه؟ خفت ليه؟ في فرق بين الشاهد والمشاهد. هنا من الجزئية دي في نقطة ثالثة عاوز أتكلم فيها، ويعني احنا بنقول ان باستمرار مسألة اختلاط الأجناس واختلاط اللغات إلى آخر هذا الكلام. طيب مكة، مكة ألم يكن فيها اختلاط بين القبائل والأجناس؟ يعني لما ننظر فيها ناس من الفرس، أولا تعرفين تاريخيا تغير إن مكة كانت مركز للتجارة الدولية، ودي من الحاجات التاريخية اللي لازم نفهمها كويس وتمثل. إذا ما تسمعيش أعملك إيه؟ أنا إيه تسمعيش تنين. احنا عادة لما بندرس الإسلام بندرسه بطريقة تقليدية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث سنة كذا والآخر سنة كذا. لا، بص شوف التعديل، ما يسمى بتهيئة المسرح للدعوة. تهيئة المسرح للدعوة كيف تمت؟ دي بقى مسألة مش إرادية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد ولد، إنما لاحظ ما يأتي ان التجارة الدولية بدأت تتحول من منطقة الخليج الى اليمن. يعني التجارة اللي جاية من الهند ومن الصين تحمل التوابل والبصل وكذا وكذا، تنزل في اليمن ثم تنقلها القوافل التجارية الى الشام، وتطلع القوافل من الشام تنقل التجارة بتاعت اوروبا توديها لليمن. ده التبادل التجاري الدولي. لما ننظر المسألة دي ما معناها؟ معناها أن مكة كانت تمثل مركز القيادة لنقل التجارة الدولية، لأن القبائل اللي كانت تنقل التجارة كان اللي بيقوم بعملية تنظيمها المكيين. كلكم عارفين لما كان أبو سفيان راجع إلى آخره، والنبي صلى الله عليه وسلم طلع في رحلة من الرحلات الأخيرة، ورحلة الصيف والشتاء، رحلة الشتاء والصيف، الكلام ده واضح. كان في هناك بقى الإعداد الإحجازي في هذا المجال، وهو إنه لكي يمكن إن الراجل بتاع مكة اللي بيقوم بعملية تنظيم التجارة أو بيوتات مكة التي تقوم بعملية تنظيم التجارة حتى تطمئن إلى سلامة تجارتها، يبقى لازم يكون في حراسة، ولازم يكون في عمل نوع من التأمين لدى زعماء القبائل في المناطق اللي بتمر بيها. وإلا تطلع القبائل تأكل السجارة اللي ماشي وتقطع خط التجارة. فترتب على هذا أن أصبح في نوع من التوافق الضمني، بالرغم من أن التجارة في تلك الفترة لم تكن منظمة بشكل كامل، إنما كان في نوع من التوافق الضمني اللي بمقتضاه كان هنالك من يقوم بنقل التجارة من الشام إلى اليمن ومن اليمن إلى الشام، والجماعة العرب بياخدوا بعض، بيبقى لهم قدر محدود من هذه التجارة اللي كان ممكن يتكسبوا بها. إنما كانت هناك مكاسب كبيرة جدا ناتجة عن حراسة التجارة وناتجة عن الأموال التي تدفع لزعماء القبائل التي تمر بها القوافل. المسألة شايفين المسألة بقى شكلها إيه؟ ولذلك لما حصلت، لما جه أبرهة عشان يهاجم مكة، ما كانتش مشكلة في الإسلام ومشكلة دينية فقط أبدا، كانت مشكلة بالنسبة له فيها جانب اقتصاد، إنه شايف إن دول هم اللي بينظموا عملية نقل التجارة. طب بسيط، هي بتنزل اليمن صحيح، لكن فليكن هم المسؤولين عن عملية نقل التجارة عشان هو اللي يستفيد اقتصاديا من كل هذا. إذن في عندنا خط مرور التجارة الدولية كان تم تحويله عالميا إلى مكة، بحيث إن مكة هي اللي تشرف عليه قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. دي مسألة تلفت النظر، لأن بعد كده هتبقى المسألة في عندنا نوع من الروابط بين أبناء القبائل وبين مكة. نيجي بقى من الناحية اللغوية، من الناحية اللغوية اقتضى ان يبقى في عندي مركز لنقل التجارة الدولية، يعني يكون في عندي افراد من من من شعوب واجناس وقبائل مختلفة. فكان في صهيب الرومي، وده يدل على انه في اتصال مع الروم، وكان في بلال الحبشي، وكان في سلمان الفارسي. يعني خدوا بالكم ده اللي اسمائهم مذكورة عندنا، لكن بالتأكيد مش لوحدهم. يبقى معنى هذا ان كان في عندي اجناس مختلفة، وده معناه ان كان في لغات مختلفة، وكان في تلك الفترة نشاط تجاري مكثف. الكلام ده واضح السبب، نشاط تجاري مكثف بدليل النبي صلى الله عليه وسلم ساهم في هذا النشاط وهو شاك، يعني عمه خده معاه عشان يروحوا يشتركوا في عملية في رحلة تجارية. معنى كده انه النبي لم يكن وحده في هذا المكان، يعني بالتأكيد صبيان قريش وصبيان قريش بيتعودوا على هذا الكلام وهم صغيرين، بيطلعوا مع التجارة عشان نشوف الطرق ونشوف القوافل وكيفية التعامل معهم إلى آخر هذا الكلام. بالتأكيد يبقى لازم يكون في عندنا علاقات لغوية. علاقات لغوية بمعناها إيه؟ هل مكة بقى في الحالة دي اللي احنا بنقول لغة قريش كانت فعلا بريئة من التأثر بمؤثرات أجنبية؟ يبقى الكلام ده مخالف لكل القواعد العلمية على طول. القواعد العلمية بتقول لك عند الاختلاط يبقى في اضطراب لغوي. يؤيد هذا ايه بقى؟ يؤيد هذا انه كلكم عارفين اللي كان اصحاب البيوتات في مكة كانوا بيبعتوا ولادهم عشان ينشأوا في البادية. ده معناها ايه؟ انهم لم يكونوا يرتضون اللغة اللي كانت موجودة، حاسين بان اللغة اللي موجودة دي لغة غير صحيحة. تمام، خلينا نتكلم بس الاول عن هذه الجزئية، مش عاوز اخش في الموضوع. الجزئية دي معناها ايه؟ معناها ان لغة مكة لم تكن لغة نقية صافية خالصة من التأثر والمؤثرات الأجنبية. كانت متأثرة بمؤثرات أجنبية، ما دام متأثرة بمؤثرات أجنبية يبقى لم تكن هي اللغة السليمة الصحيحة الفصيحة التي يحتج بها. ناخد بالنا بقى من الحكاية دي. يبقى إذا في مكة كان عندي مستويين من التعبير اللغة، مستوى لغة قريش اللغة العادية لغة التعامل، ثم لغة مشتركة اللي هم بيتعلموها في البادية. الكلام ده واضح. يبقى إذا أنا من الذين يرون، ولي طبعا مسألة قد تبدو يعني مخالفة لكثير مما يقال، أنا من الذين يرون أن لغة قريش انت مالك انت حسيت منك حتنام انت كمان ان لغه قريش ليست اللغه الصحيحه الفصيحه الخاليه من الاخطاء، وانما كانت هي شانها شان كل اللغات الاخرى، كانت لغه فيها ولها وعليها. وبالتالي يبقى احنا بنتصور ان ما كان يصنعه القرشيون قبيل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم من ارسال ابنائهم الى البادية لكي يتعلموا اللغة الصحيحة الفصيحة البعيدة عن التأثر بالمؤثرات التركيبية يؤيد هذا الكلام الذي نقول. هذا وبالله التوفيق. اذا كان في اسئلة نجاوب عليه. شوف هي في اخطاء تتصل بنطق الاصوات على مستوى الاصوات، وفي اخطاء تتصل بتركيب، وفي اخطاء تتصل بالتصريف، وفي اخطاء تتصل بالدلاله. المساله طبيعيه جدا. يعني مثلا على سبيل المثال القرشيين ما كانوش بيهمزوا، مش كده؟ طيب على سبيل المثال هم كانوا يصححون عين الأجوف الذي يأتي منه اسم مفعول، يقولون معيون، مش كده؟ تفاحات المصير يعني واضح انه كان فيه نمط لغوي مختلف. اللغة الفصحى ما خدتوش. انت لما بتيجي الوقت تتكلم عن اسم فاعل من ساره بتقول مسيور، اذا انت اللغه الفصحى خالفت هذا الاصل اللي كان موجود في قريش. ماشي، مفيش مشكله. اللغه الفصحى شيء والحاجه دي حاجه ثانيه. طب لما نلاقي في عندي واحد يقول له سب، سب بمعنى اقفز، مش كده؟ طيب هو في عندنا في من امن الوث، يعني واحد تاني بيقول لك لا ليست من الوثب بمعنى سب بمعنى نفس. دلالات الالفاظ بتختلف، والدليل على اختلاف دلالات الالفاظ ما يسمى الان عندنا بالمشترك اللفظي وبالترادف. يعني كلمات تدل على معنى واحد هذه معنى مترادف وهي الفاظ مختلفه. يعني لما نيجي نتكلم مثلا واحد بيتكلم عن الصقر فيقول صقر بالصاد والقاف، واحد يقول لك سقر بالسين والقاف، واحد يقول لك زجر بالزاي والجيل، مش كلها وسائل نطق. اللغة الفصحى خدت شكل أفضل. اللغة الفصحى لغة مهذبة راقية، هي لغة الثقافة والفكر، لغة مهذبة راقية. إنما اللغات الأخرى دي كانت للأسف لم تكن كذلك. تفضل. لم تكن كذلك بس مفيش مشكلة. حضرتك كنت أشرت إن في تفاوت بين الناس معين، تفاوت في النوع، وضربنا لهم مثال في كما الأمثال المعزولة غير معزولة، وتفاوت في الحجم. طبعا حجم الاستدلال واضح جدا. أما هنيجي نتكلم سوف نلاحظ مثلا إن مجموع الأحاديث اللي استشهد بها في أقصى دراسة ليها في حدود 90 حديث، في حين ان عندنا مثلا الاف الابيات مستشهد بها، عندي مئات القراءات القرانيه مستشهد بها. سواء في الكتاب كله لان الكتاب في الثمانينات لا هذا مش صحيح. ده في الكلام بتاع الصدق في الكلام كله. ايوه يا سيدي هذا غير صحيح يا عم وليد، هذا غير صحيح. دراسات الاستاذ احمد راتب النفاخ عمل دراسه عن فهارس السيبوي طلعهم لحوالي 20 حديث. الشيخ عظيمة عمل ما يسمى بفهارس كتاب سيبويه طلعهم زادهم قليلا. الأستاذ عبد السلام هروب في الجزء اللي عمله عن شواهد كتاب سيبويه وصلهم لحوالي 30 حديث. ما هو كتب ورقة الدراسة، في دراسة عملها طالب سعودي في جامعة الإمام محمد ناقشتها أنا في الدكتوراه، وطلعها نحو قرابة 90 حديث. هي لم تذكر لكن هناك نصوص لغوية بالقطع قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فهي أحد. هو السبوعي لم يشر هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانش بيقول نعم كقول النبي. الظاهرة عندنا إن هو السبوعي لم يكن يعزو الأحاديث إلى النبي. دي محتاجة لتفسير، وتفسيرها واضح إن النحويين جميعا كانوا يتحرجون من العزو للنبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له حديث مشهور ومتداول: من كذب علي متعمدا فنتبوأ مقعده من النار. فالراجل يقول لك مثلا كقولهم كقول بعضهم، ما يقدرش يقول كقول النبي، خايف حسن يغلط. هذه المسألة مش زي بعض اخواننا الوقت اللي ممكن ينخع لك حديث وهو واقف على المنبر. والله هذا بلاء، يعني المسألة دي مشكلة موجودة في الشوارع، ما طلعتش مشكلة في التنسيق. الكرة بقى سواء صلحها 100 سنة، هو في النسبة في قدر كبير من الحديث 5. أولا هو مش 1050 ولا حاجة. الشواهد السبوية مش 1050 ولا حاجة، أكثر من ذلك، لكن هو درس 50 وعزل قدرا كبيرا من 50. ممكن يكون، لكن هناك ما ليس محزوا حتى الآن. ممكن يكون الدكتور علي المجدي مصر في كتاب سبوية إمام المحاكم دي بقى على تصنيف سنة كده، يعني ممكن الواحد يرجع هو الدكتور الأستاذ علي النجدي رحمة الله عليه، عمل شغل كويس وبحث كويس، لكن لم يتناول هذه القضية. في حضرتك ذكرت في التفاوت ثلاث أنواع، التفاوت في النوع ده واحد حاجة، التفاوت الثالث أرجع للتسجيل وأشوف. برجع للتسجيل وأشوف. الله بالرحمة تعالى. طب والله ما فيش أسئلة يا أولاد؟ تفضل. فيها كلام كثير جدا، المسألة دي فيها كلام كثير جدا، وتحتاج طبعا لاستقراء الأدلة للنوعين، لأن هناك فريق يرفض يقولك إن هو قرآن نزل بلسان عربي مبين وبالتالي كل الكلمات اللي فيه عربية، وفريق آخر يرى أنه ينزل ما ليس هناك ما يمنع من وجود كلمات أجنبية في اللغة العربية. اللي بيروا أنه هو نزل بلسان عربي مبين يقولك أصلا من ضمن الأدلة اللي بيستخدموها إنه الكلمات دي أساساً كانت عربية ثم تناساها العرب، فلما جه بعد كده القرآن ذكرها يبقى واسترد ما كانت قد ذكره العرب. بعض الباحثين، أنا مش متذكر مين بالضبط، لكن لعله ابن فارس أو شيء من هذا أو ابن قتيبة له تأويل مشكل القرآن وله تفسير غريب القرآن، فكيف أحدهم؟ ليس مهم الرأي، مهم أن البحث العلمي بيقول إحنا بنستقرأ أدلة هذا الفريق ونستقرأ أدلة الفريق الآخر، والقول بأن القرآن الكريم لا يتضمن لغات أجنبية يبقى بيهمل مسألة في غاية الأهمية، يهمل مسألة التداخل الحضاري الذي كان بين العرب وغيرهم من الأجناس قبل الإسلام. وإحنا لما يكون في عندنا فرس وعندنا روم وعندنا أحباش موجودين في مكة وعندنا قبائل بتنقل التجارة وبيحتكوا بأبناء اللغات الأخرى، مش من الطبيعي أن يبقى في لغات بتعبر عن الكلام ده؟ طيب إذا قلنا أن في عندنا لغات بتعبر عن هذا الكلام ومصطلحات تعبر عن هذا الكلام، مش ده المفروض تبقى موجودة في النشاط اللغوي؟ ولا نروح فاتحين خزنة كده نطلع منها شوية 10-15 كلمة لزوم الاستخدام للنشاط اللغوي، يعني الدماغس مثلا نقول ده عربية ولا مش عربية؟ ما ينفعش. افتح بقى بقول ان دي لو فتحت الخزنه طلعت منها كلمه واستخدمتها في التجاره وبعدين رحت اقفلها تاني، ولا بتستخدم في النشاط اللغوي؟ فلا بد ان تستخدم في النشاط اللغوي ما دام هنالك احتكاك باجناس اخرى واحتكاك في مصالح مشتركه، يبقى لا بد ان تكون هناك لغات معبره عن هذا الاحتكاك. ودي بقى يدل على براعه العربيه في الاستفاده من اللغات الاخرى، مش العكس، مش تدل على فقر العربية، إنما تدل على ذكائها. إحنا بنقول ببساطة ان اللغة العربية في مرحلة من المراحل كانت لغة العلم والثقافة العالمية في القرن الرابع الهجري. يعني اللغة العربية في القرن الرابع الهجري كانت قد وصلت لنا تصبح هي لغة العلم والثقافة على مستوى العالم. واللي كان بيعرف لغة عربية في تلك الفترة كان بيعتبر نفسه وصل إلى منابع الفكر والثقافة. ليه بقى؟ كان تم فيها ترجمة الثقافة الهندية والسنسكريتية بالكامل، تم فيها ترجمة الثقافة الإغريقية بالكامل، تم فيها ترجمة الثقافة السريانية بالكامل، تم فيها ترجمة الثقافة الفارسية بالكامل، تم فيها ترجمة علوم مختلفة زي المنطق وزي الفلسفة وزي الرياضيات وزي حاجة كتيرة جدا. لما انت بتدخل في مجال على هذا المستوى فيه كل هذه الترجمات، ده معناها يدل على فقر اللغة ولا يدل على غناها وخصوبتها؟ عظيم. لما يجي هو يترجم لي مثلا المنطق اليوناني يقول لي مثلا قطو غرياس، طيب هو ده أخطأ الراجل؟ ده هو لا أنسى كلمة على العربية. فهو بيعتبر في عندنا من ضمن الوسائل اسمها التعريب، أنا باخد الكلمة أعربها يعني أصنفها، أشيل منها بعض الحروف وأحط بعض الحروف إلى آخر هذا الكلام، ليس هناك مشكلة. فالاستفادة من اللغات الأجنبية مظهر من مظاهر النمو الثقافي والفكري واللغوي. الكلام ده واضح؟ فإذا أنا أرى إن ليس هناك ما يمنع من أن يكون في القرآن الكريم كلمات أجنبية، إيه المشكلة؟ يقول أنا رأيي دكتور مفيش تعارض بينه وبين الإسلام العربي المبين. لا، لأن ما دام دخلت عندنا بنعاملها معاملة الكلمة العربية، وبتخش في التركيب. الأهم يا أولاد في اللغة مش الكلمات، الأهم التركيب اللغوي، نمط التركيب اللغوي، نمط التركيب اللغوي، يعني الأهم قواعد النحو. نمط التركيب اللغوي هو ده المهم، ان باخدها بحطها في اطار التركيب العربي. تمام تمام. والنمط ده ما بتتميزش بيه اي لغه في الدنيا غير اللغه. لا انا ما اقدرش، انا بحكمش على اللغات الاخرى وما فيش مبرر ان انا اجي اقول ايه بقى. اللغه العربيه اشرف اللغات وافضل اللغات. انا مش بحب الكلام ده، خلينا نتكلم بوضوح. انا لا احب هذا الاسلوب، انا بتكلم بشكل علمي. اللغه العربيه لغه، كل الظواهر اللي عندنا بتقول ان اللغه جيده وقادره على ان تعبر عن الاتجاهات الفكريه المختلفه. طب ليه؟ ده السؤال. لان لما نيجي نبص نلاقي فعلا اللغه العربيه موجوده منذ العصر الجاهلي. انا مش اقدر امسك اي نص لشاعر جاهلي اقصى صعوبه ممكن تقابلني فيه معنى كلمه، لكن النقط التركيب اللغوي كله هيبقى مفهوم. اذا فهمت دلالات الالفاظ تركيب اللغه المفهوم. اللغه الانجليزيه لغه شكسبير وهو في القرن السابع عشر لا تفهم الان. اذا في عندنا هنا من الناحيه العمليه في معجزه حقيقيه بالنسبه للغه العربيه، طبعا سرها القران. بتبقى عادة اللفظة بتبقى لها أسرة لغوية. نعم. طيب الآن كلمة أمين. عادة اللفظة لها أسرة لغوية. يعني أنت لما بتيجي تتكلم مثلا عندنا هنا بتقول مثلا إذا افترضنا هذا منبر من المنابر، في أسرة لغوية. الأسرة اللغوية فيها عندك كلمة منبر، منابر، نبر، أنبار، هتلاقي في عندنا مجموعة الأسرة اللغوية بتبقى موجودة في اللغة. إذا العربية خدت عادة كلمة بتاخد الكلمة نفسها وتعمل لها أسرة، لكن ما بتاخدش بقية الأسرة. بس هذا في كلمة. يلا يا سيد تفضل. شكرا يا ابني. عارف ايش يلوك بتاعت مين دي؟